بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا سيد الرسل شكوانا نفثكها فقد عرى القلب من كتمانها عطب. قد كان بعدك أنباء وأنبتة لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب. إنا فقدناك فقد الأرض وافلها، واختل قومك لما غبت وانقلبوا. أبدى رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت وحالت دونك كثب. تجهمتنا رجال واستخف بنا دهر، فقد أدركوا منا الذي طلبوا. قد كنت للخلق نورا يستضاء به، عليك تنزل من ذي العزة الكتب. وكان جبريل بالآيات يؤنسنا، فقد قضيت فكل الخير محتجب. أبا ضاقت علي بلادي بعدما رحبت، وشيم شبطاك خسفا في هلي نصب. يا رسول الله يا بتايا، فليت قبلك كان الموت صادفنا، عاشرت خدنا لا خدك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في هذه المناسبة العظمى، رحيل النبي الأعظم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، رأيت أن من أهم الواجبات التي تجب علينا كمسلمين ومقتضى الوفاء لصاحب الرسالة صلى الله عليه وآله والحديث عن الدفاع عن سمعة النبي صلى الله عليه وآله التي حاولت بعض الأقلام بشكل أو بآخر تشبيهها. أعتقد أن هذه المسؤولية ملقاة على عواتق جميع الغيارة من العلماء المحققين الذين يجب أن يردوا على الشبهات المثارة حول شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، والتي انطلقت من عوامل، من بعض هذه العوامل سوء الفهم لكثير من النصوص، لكثير من الأحداث، ومن تلك النصوص التي أسيء فهمها بحيث أدى سوء الفهم إلى تشويه سمعة الرسول بعض الآيات من الكتاب العزيز. فلهذا محور حديثنا في هذه الليلة وفي مجلس الغد صباحا في الدفاع عن سمعة النبي محمد صلى الله عليه وآله. هنالك جملة من الآيات التي ربما يستفيد البعض منها العتاب مثلا من الله لرسوله، أو نسبة الذنب إلى الرسول صلى الله عليه وآله، أو نسبة بعض التصرفات غير المناسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. جملة من الآيات تشبث بها البعض، من قبيل آية عفى الله عنك لما أذنت لهم، من قبيل عبس وتولى، من قبيل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، من قبيل الآية التي تقول لما تحرم ما أحل الله لك، إلى آخره. جملة من الآيات تزيد على العشرة تشبث بها البعض بعد أن أساء تفسيرها واتخذ منها مادة لتشويه شخصية الرسول صلى الله عليه وآله. لهذا اقتضى الحال الحديث عن هذه الآيات. طبيعي الحديث الدفاعي عن شخصية الرسول له مستويات عديدة، مر على مستوى الأحاديث الواردة التي استغلها البعض لتشويه سمعة الرسول، مر على مستوى المواقف التي استغلها البعض لتشويه سمعة الرسول، ومر على مستوى الآيات التي لم يفهم البعض تفسيرها فشوه سمعة الرسول. كلامنا في خصوص الآيات في هذه المحاضرة وكذلك في المحاضرة اللاحقة غدا إن شاء الله. البحث بطبيعة الحال طويل، ولكن أحاول أن أختصره قدر الإمكان. تقريبا هنالك ضوابط عامة، إذا عرفنا هذه الضوابط تقدر أنت تتخذها ميزان لمعالجة أي آية يشاء تفسيرها وتشوه سمعة النبي من خلال ذلك، يكون بيدك الميزان. على العموم الآيات التي تذرع بها البعض لتشويه سمعة الرسول على أقسام. بعض هذه الآيات أساسا وإن خوطب بها رسول الله صلى الله عليه وآله لكن لم يكن هو المقصود بالخطاب، إنما نزلت على لغة إياك أعني واسمعي يا جار. الخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وآله باعتباره خير الخلق، باعتباره المبلغ لرسالة الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت المقصود ليس شخص الرسول، إنما المقصود الأمة كأم. وهذا من جملة أساليب البلاغة العربية، أكيد الشيء الذي يخاطب به عظيم الناس وزعيمهم ملفت للنظر، مرة يوجه الخطاب للأمة هذا مستوى، مرة يوجه لرئيسها، لزعيمها، لعميدها. توجيه الخطاب لعميد القوم دليل أهمية المضمون، هذا هو سر من أسرار توجيه الخطاب للنبي، رغم أن المقصود شخص غير النبي صلى الله عليه وآله. لفت النظر لأهمية المضمون هذا أولا. مثل من؟ مثلا من قبيل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذا السؤال وجه للإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه انه كيف القرآن يقول فإن كنت في شك، ليش النبي شاك؟ حاشا رسول الله ان يكون شاكا. قال كلا ولكن هذا نزل على طريقة اياك اعني واسمع يا جارة، يعني في واقع الامر المقصود الامة وليس خصوص شخصية محمد صلى الله عليه وآله. مثلا طبيعي هذا عليه شواهد عديدة، انا لو كل آية اريد ابحثها بالتفصيل من كل جوانبها، كل آية تحتاج الى محاضرة وبعضها تحتاج الى محاضرتين، لكن على الاجمال اشير لك الى الجواب الرئيسي. العامل الثاني من عوامل التذرع ببعض الآيات لتشويه سمعة الرسول، وعبارة عن أن بعض الآيات وإن خاطبت الرسول ولكنها خاطبته خطابا فرضيا افتراض لا أنه واقع، من قبيل مثلا نحن نعلم أن العرب أحيانا تستعمل هذا الأسلوب، تقول له مثلا افرضوا لإنسان مرتكب بجناية، تقول له لو أن ولدي، واتفاقا ابنك من أتقياء الناس، لو أن ولدي صنع ذلك لعاقبته، من باب الفرض لا من باب أنه بالفعل ارتكب الجناية. أمير المؤمنين سلام الله عليه في رسالته إلى والي البصرة حينما تلاعب ببيت المال يقول للإمام لو أن الحسن والحسين وحشاهما، لو أن الحسن والحسين فعلى مثل فعلتك ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفر مني بإرادة. وشبيه هذا ما نقله البعض، وإن كان عندي موضع تأمل في واقع الأمر لكن منقول في كتب البعض وعندي فيه تأمل، أن النبي صلى الله عليه وآله ينسب هذا المعنى أو يذكر الزهراء سلام الله عليها في هذا الموضوع. شخصيا عندي تأمل، يعني بعد إلى الآن القضية في دورة التحقيق هل صدر هذا او ما صدر، لكن على فرض صدوره موجه لو ان فاطمة صلوات الله عليها سرقت لقطعت يدها، هذا محفوظ على الالسنة. قلت لك هذا انا شخصيا الى الان عندي بتحقيق هذا الحديث، لكن على فرض صدوره يكون على طريقة العرب، العرب قد تفرض وتتحدث. كذلك القرآن لما يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، قسم قالوا الآية شلون تخاطب النبي بهالشكل، تخاطبه ما خاطبته من باب أنه مشرك والعياذ بالله بالفعل، من باب الفرض لبيان خطر الشرك، أن الشرك خطير إلى حد لو صدر من هكذا شخصية عظيمة لأدت إلى ترتيب الآثار، ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، ما يقول لأنك أشركت، لا لئن، قضية افتراضية لبيان خطر الشرك، أنه حتى لو صدر من هكذا إنسان خطير ينتج الآثار. بعد مثلا من قبيل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ يمين ثم لقطعنا منه الوتين، الله أكبر. يقول لو يريد يفتري علينا شيء لكان نعم نقطع وتينه، التفت جيدا، وحاشا الرسول ان يفتري، هذا من قبيل قل اني اخاف ان عصيت ربي، وحاشاه ان يعصي، ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فاذا العامل الثاني لوجود بعض الخطابات من هذا القبيل، او قل العامل الثاني لسوء الفهم لبعض الآيات التي خاطبت الرسول، أنه قسم ما التفتوا إلى أن الخطابات خطابات افتراضية أحيانا، لا أن النبي بالفعل ارتكب ذيك الأعمال، وحاشا أن يرتكب الأعمال المحرمة شرعا. أي اثنين ثلاثة، أنه بعض الخطابات نزلت ولكن هذه الخطابات لا دليل على أن المخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وآله، نزلت في غيره ولكن أساء بعض الناس تفسيرها لغفلة أو لغير ذلك. وهذه القضية تحتاج إلى ضابطة كلية أوضحها قبل أن أدخل في المصادق في الأمثلة، أنا أبين لك الضابطة العامة التفت إليها. سؤال، هل كل خطاب ورد في القرآن لشخص يراد به بالضرورة رسول الله صلى الله عليه وآله كاف الخطاب؟ إذا وردت كاف الخطاب مثل ما غرك بربك الكريم، كاف الخطاب، كاف الخطاب كل ما وردت بالقرآن هل بالضرورة المقصود رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يمكن أن يكون المخاطب غير رسول الله؟ بالتفكير للسؤال الجواب لي أن الخطابات على نوعين، نوع من الخطابات تتعلق بشؤون التشريع والتقنين والتبليغ، تبليغ أحكام الله، مثل هذه المسائل طبعا الخطاب بها لمن يوجه؟ يوجه لصاحب الشرع، لصاحب الرسالة، لسفير الله إلى خلقه محمد صلى الله عليه وآله. مثلا وإذا سألك عبادي عني، ما الكاف المن؟ الخطاب، خطاب من؟ خطاب الرسول. مسائل متعلقة ببيان مفاهيم الشرع، أحكام الشرع، نعم لا ريب أن الخطاب بها المخاطب بها رسول الله بلا كلام. ولكن عندنا نوع ثاني من الخطابات وإن كان بها كاف الخطاب لكن ما تتعلق بقضايا الشرع، تتعلق بقضايا أخرى من قبيل إيش؟ من قبيل أولى لك فأولى، لما الخطاب يتوجه لمن يعذب يقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أو مثلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، الله يخاطب هذا الإنسان المترف الطاغي في الدنيا يقول له أنت الذي كنت معزز مكرم بالدنيا ذق عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ذق إنك، هذه إنك بها كاف خطاب. مثل هذه الخطابات المخاطب من؟ طبعا واضح المخاطب غير رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك من الخطابات الموجهة لغير الرسول وعبارة عما ورد في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى الآن بضمير الغائب، عبس هو جاءه، كذلك ما بها خطاب، إلى أن قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الآية الكريمة الخطاب بها ليس بالضرورة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا؟ لأن أولا ما في ملازمة، ذكرت لك أن كل خطاب ينزل بالنبي، إنما الخطابات المرتبطة بالتشريع قطعا نازلة بالنبي، أما المرتبطة بغير التشريع قد تنزل بغيره وقد تنزل به، لكن إيش وقت تنزل به؟ إذا ما اصطدمت مع قاعدة من القواعد الشرعية نقول نزلت به. أما إذا اصطدمت مثلا بقول الله وإنك لعلى خلق عظيم، هنا نصرف الخطاب علما إلى غيره، هذا موجه جدا، غيره يمكن أن يعبس أن يتولى أن إلى آخره. فليس بالضرورة أن الخطاب هنا موجه لشخص الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما هو لشخص آخر أفصح عنه الإمام الصادق سلام الله عليه في الرواية الواردة أنها نزلت في رجل من بني أمية. موضوع عبس باعتبار أنه موضوع طويل لهذا أجلته إلى المحاضرة الصباحية إن شاء الله ساعة 11 راح يكون موضوع المحاضرة كاملا في تفسير عبس وتولى. زين، هذا كم عامل صار؟ العامل الثالث. فالعامل الأول هو أنه بعض الآيات نزلت بلغة إياك أعني، واسمع يا جار، بعضها نزلت بشكل افتراضي فما تدخل بسمعة النبي، بعضها نزل بها خطاب بس الناس اشتبهوا صوروا الخطاب للنبي والحال المقصود غير النبي، هذا ما يأتينا صباحا. رابعا وختاما، بس هو هذا الرابع أغزرها، كل الصيد في جوف الفرى كما يقال، إن شاء الله الوقت يساعد على تسجيل بعض المصادق بعض النماذج. مثل من؟ مثلا وما أرسلنا من قبلك بالرسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. التفتوا جيدا. قسم قالوا الآية يظهر منها أن الرسول ألقى الشيطان في أمنيته، يعني تقول قاعدة عامة، هذا ناشئ من الواقع عدم الفهم للآية بشكل دقيق، لأن العامل الرابع وعبارة عن عدم فهم الآيات بشكل دقيق. هذا العامل الرابع، ما أدري أنا عنوانته أو لا، عنوانه هذا عدم فهم بعض الآيات بشكل دقيق. الآية شو تريد تقول؟ لحظة أعزائي، في مسألتين أنا ألفت نظركم إليها. المسألة الأولى أن التضلع بآداب اللغة العربية، بلاغة العرب، أدب العرب، فصاحة العرب، استعمالات العرب، التضلع في هذا الجانب يعطي المفسر قوة على معرفة حقائق كلمات الله عز وجل. أما الإنسان العادي ما يقدر يوصل إلى مغازي كلام الله، فكيف الإنسان غير المتخصص الذي درج على مصطلحات جديدة آخر بعض الألفاظ إلها أصبح معنى جديد في حياتنا؟ كثير من الألفاظ، وهذه من غلطات الناس، يجون بعض الألفاظ يأخذوها بمعانيها الجديدة بينما في لغة الشرع لها معنى آخر. فمعرفة لغة القرآن، مفردات القرآن، مصطلحات القرآن، هذه مسألة في غاية الأهمية. هذه نقطة. اثنين، مشكلة الناس أن كثيرا منهم يتجاسر على تفسير القرآن بدون تخصص. فأولا عدم التخصص، اثنين عدم التضلع. أنا أكد لقد بعضهم متخصص بالتفسير، مفسر، بس أجنبي على بلاغة العرب، أجنبي على فصاحتهم، ما عنده تضلع. إذا ما يكون عنده تضلع يغلط غلطات كبيرة في واقع الأمر، ومنها ما جرى في مثل هذه الآيات. شوف الأمنية إيش الآية لما تقول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الأمنية إيش الأمنية؟ ليس المقصود الأمل في نفس النبي صلى الله عليه وآله. أخر النبي شو يتمنى؟ يتمنى للناس الهداية، أليس كذلك؟ هذه أمنيته الرسول. الشيطان يلقي في أمنيته، يعني يفسد تمني الرسول. هالشكل الشيطان يتدخل يفسد أمل الرسول؟ لا، المقصود هنا بالأمنية متعلق الأمنية، هذا المجاز يسموه من مجازات اللغة العربية. عندنا استعمال حقيقي وعندنا استعمال مجازي. لهذا أنا أنصح وأحذر وأؤكد أن لا يجرأ إنسان يفسر القرآن من دون أن يرجع له متخصص. قد يبدو لك اللفظ بسيط، لا، قد بمعاني أخرى دقيقة ما تلتفت لها لأنه غير متخصص. أمنية الرسول ما هي؟ لا، ليس المقصود بالأمنية نفس الأمل في نفس الرسول حتى تقول للشيطان يتطرق إلى قلب الرسول، لا، المقصود المتعلق. متعلق إيش؟ الهداية، هداية الناس، نفس هداية الناس، هذه أمر خارج نفس الرسول. هداية الناس، استقامة الناس، يعني كون الناس مستقيمين، كون الناس مهتدين، هذا المعنى يحاول الشيطان تخريبه، ما يخرب أمل الرسول بنفسه، لا، الاستقامة المفروض تكون بالخارج، الشيطان يعمل لماذا؟ لتخريبها. فهنا هذا يسموه استعمال مجازي. خلوا نروح لك واسأل القرية. القرية هي تنشئل؟ القرية كوجود حقيقي تنشئل؟ لا، المقصود ايش؟ واسأل اهل القرية. هنا القى في امنيته، يعني في متعلق الامنية، يعني الهداية، استقامة الناس، صلاح الناس، يعني الصلاح. الصلاح اصرف النظر عن كلمة امنية، صلاح المجتمع، استقامة المجتمع، هداية المجتمع، امن المجتمع، حرية المجتمع الى اخره. هذه الاهداف، هذه الاهداف يسعى الشيطان لتخريبها، لا انه يتطرق الى قلب النبي صلى الله عليه وآله فيفسد عليه فكره، لا، هذا غلط، هذا إساءة للرسول. اذا فينسخ الله ما يلقي الشيطان. استقدت تقول لي هاي شلون نعالجها؟ ينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني الشيطان يحاول يحرف الدين، يحرف القرآن، يحرف الحق، بس شاء الله عز وجل انه الى جانب كيد الشيطان بالتحريف والتضليل، الله جعل الى جانبه جعل حججا بها يدمغ الباطل فإذا هو زاهق. يعني يبقى الحق ناصع صح، قد ناس لازم الباطل صحيح، بس معروف هذا حق هذا ايش، هذا باطل. حفظ الوضوح في الحق والباطل، حفظ الوضوح في الاستقامة والاعوجاج، هذا حفظ بمن يكون، يكون بعناية ربانية بتدبير الهي، هذا معنى فينسخ الله ما يلقي للشيطان ثم يحكم الله آياته. زين، بعد مثلا ووجدك ضالا فهدى، قسم قالوا هذه الآية تفيد أن الرسول كان في ضلال، حاشا الرسول أن يكون في ضلال على الإطلاق. هنا ليس المقصود، أولا في تفسيرين، تفسير ليس المقصود هنا بالضلال ضلال النبي صلى الله عليه وآله كما ورد ذلك عن الإمام رضا سلام الله عليه، يعني أنه هو ضال في مقابل الهدى، لا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله كان ضائعا بين قومه مجهول القدر. يعبر العرب، تعبر عن الشيء إذا ضاع في ثنايا شيء يقال ضل عني، لاحظ، وضل عنهم، ضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم ايش، ضاع عليهم، التفت. يقول النبي ضيعه قومه، اهل الجاهلية لم يعرفوا قدره، وجدك ضالا يعني ضائعا عند اولئك الجهلاء اهل الجاهلية الذين لم يعرفوا قدرك، فهدى، ما قال هداك، هو مهتدي، هدى يعني هدى قلوبا اليك حين قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير اخر ايضا، هذا تفسير اعمق، اترك الى محاضرة مستقلة في اية ووجدك ضالا ان شاء الله، بس المقدار كافي حتى تستقر نفسك، تعرف لك على الاقل وجه واحد تجاوب به. مثلا ثالثا، عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الآية الكريمة قسم من الناس قالوا عفى الله عنك، الظاهر ان النبي مسوي ذنب، لان العفو عن ذنب، عفى الله، لا، هذا ايضا من عدم التضلع بلغة العرب، عفى اخواني واعزائي، عفى مرة تجي باللغة بمعنى مغفرة الذنب، محو الذنب، ومرة تجي بمعنى السماح، بتعبير اخر مرة بمعنى المسامحة ومرة بمعنى السماح. ايش فرق المسامحة عن السماح؟ تعرفون الفرق ايش؟ المسامحة يعني انسان يرتكب شيء تغض النظر عنه يقال ايش؟ سامحته. اما لما تقول سمحت لفلان، السماح الاذن، مش بالضرورة يكون مرتكب ايش؟ ذنب. هنا عفى بمعنى سمح. زين، بقية الآية لما أذنت لهم، باعتبار أنه صار كلام أن النبي كان المفروض يترك الإذن، ما يأذن لهم، هو علم للإذن، الإذن لأولئك المنافقين إذا كانوا يأتون قبيل شن الحرب يطلبون الإذن من الرسول، تعال اسمح لنا أنه لن قاتل، ائذن لنا أن نتخلف، فكان النبي يأذن لهم. قلت في جيدا، ففي هذا المقام القرآن يقول أنه عدم الإذن إلهم، التفتوا لي بدقة، عدم الإذن إلهم يعني إذا النبي ما يطيهم إذن ما يسمح لهم ويطلب منهم الخروج، فإذا طلب منهم الخروج بما أنهم منافقون فإما أن يتمردوا فينكشفون فيتبين الذين كذبوا والذين صدقوا، واضح؟ أو يخرجون، ولكن يخرجون فيفسدون فأيضا ينكشفون، واضح جيدا؟ فيقول عدم الإذن بمصلحة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، صحيح بمصلحة عدم الإذن، لكن أنت لما أذن أيضا كانت مصلحة، بالإذن أيضا مصلحة. إيش المصلحة؟ تفت الآية اللي بعدها ولو بشكل غير مباشر، يقول ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فاشتبين المصلحة في خروجهم أو عدم خروجهم، مصلحة في عدم خروجهم، في ذاك الإذن النبي لما أذن لهم قال لهم روح، نعم أذنت لكم لا تقاتلوا، زين، تبين المصلحة في الإذن لهم، يعني في عدم خروجهم. لكن مع ذلك بقى سؤال، سؤال لما أذنت؟ هذا سؤال، هذا ليس عتابا من الله، لا، هذا تقدير أن بالأذهان موجود، لما أذنت موجود، هذا موجود بالأذهان. الله يقول لهذا السؤال والإشكال الذي أثير عليك، الله سمح لك فيما صنعت، سمح لك أن تركت ماذا تركت؟ إيش تركت؟ عدم الإذن، يعني سمح لك أن أذنت لهم، لأن المصلحة في أن لا يخرجوا، لأن لو خرجوا ما زادوكم إلا خبال، الخبال الفساد، يعني يصيرون طافور خامس بتعبيرنا الجديد للتخريب والتجشش والدمار وإلى آخره، يفجرون وضعك العسكري من الداخل ويشتغلون لصالح العدو. جن بعد مثلا افرض ليغفر لك الله، هي وين جاءت هذه؟ جاءت بعد إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عن من؟ ترى موجود يعني خطأ شائع أنها تتحدث عن فتح مكة، لا خطأ، فتح مكة في قوله نعم إذا جاء نصر الله والفتح، أما هنا المقصود صلح الحديبية. عجيب، مع ذلك القرآن يسمي فتح، نعم، لأنه كان فتحا سياسيا لرسول الله، كثير ثمرات عظيمة كانت صلح الحديبية، إن شاء الله إذا صارت فرصة خصص له محاضرة كاملة. من أهم ثمراته أن غيرت الصورة اللي كانت قريش تطبل إلها، أنه النبي إرهابي، أنه سفاح، حباب للدماء. زين، هذه الدعاية اللي كان الإعلام يطبل بها من جاءت بعد جملة حروب، بعد بدر وبعد أحد وإلى آخره، فأخذت نظرة أن إرهابي، استخدموها الجماعة كحاجز نفسي لمنع الناس من الإيمان بالرسول. جاء صلح الحديبية فأثبت أنه لا، النبي ليس طالب حرب بالضرورة، النبي وازن المصالح الإنسانية والإسلامية، إذا اقتضى الأمر يصالح يصالح، يهادن يهادن، فتبدلت الصورة، انكسر الحاجز النفسي، أعطى الناس فرصة أن يراجعوا أنفسهم، لأن هذا الإنسان طالما عنده حاجز نفسي ترى ما يفكر في أنك على حق أو باطل، أول شيء تسويه تهدم الحاجز النفسي. واحد ما أخذ نظرة عليك أنك متكبر مثلا، أي شيء تتكلم يا ربما ما يتقبل، إلى أن تكسر الحاجز النفسي. ولهذا من وسائل الاستعمار أن وضع حواجز، لا حاجز واحد، نفسية بين طوائف المسلمين ليضرب بعضهم بعض الأثر. ما يجي يقول له أنه مثلا الإمامية يقولون بمثلا القضية الفلانية فقط، لا، يقول له أصلا هؤلاء ناس باطنية لا يوثق بهم، لا تصدقهم، حتى لو قالوا بسلامة القرآن من التحريف أنت لا تصدق منهم، لأن هؤلاء باطنية، هؤلاء لا يوثق بقولهم، فهذا حاط لحاجز نفسي أساسا. أنت أول شيء لازم تهدم الحاجز النفسي من خلال المعاملة، المعاشرة، يعرفون سلوكك، صدقك، ثقتك، أخلاقك، أمانتك، يطمئن إليك، يبدأ يتقبل الأدلة اللي تطرحها عليه. واضح جيدا؟ إذن هذا حاطين سدود بينه وبينك. ولهذا القرآن الكريم هنا اعتبر قضية صلح الحديبية فتحا لعوامل، منها هذا، هذا التغيير بالصورة. قريش ايش كانت تعتبر النبي؟ كانت تعتبر إرهابي في الجاهلية، يعتبروا سفاح، حباب لسفك الدماء، هذا كان عندهم ذنبا، أصلا جريمة يعتبروا عندهم. القرآن يقول له هذا الشيء اللي كان في زعم أعدائك أن ذنب، الله عز وجل أزاله محاه بمن؟ بصلح الحديبية. فليغفر الله لك ما تقدم، ليغفر الله، هنا المقصود يعني المغفرة بالمعنى اللغوي، يعني ليستر وليمحو وليزيل عنك ما عدته الجاهلية، وإيش ما عدته الجاهلية؟ إيش ذنبا، لا أنه ذنب عند الله. فالتفت لما تفسر، التفت للقرآن الكريم كيف يتحدث. بعد مثلا لما تحرم ما أحل الله لك، التفت إلى هذه الآية، أكتفي بها ثم منها أعرج على الختام لئلا يطول المقام عليكم. لما تحرم ما أحل الله لك، القصة مختصرها، انه صارت مشكلة اسروية في بيت الرسول صلى الله عليه وآله. النبي عدة زواجات وزواجات المتعددات لأهداف مذكورة في محلها سبق أن شرحناها. صارت مشكلة بين بعض الزواجات حساسية، بعض الزواجات كانت تغار من البعض الآخر إلى درجة أنه إحدى زواجاته كانت غيرتها حتى من الميتات لا من الحيات فقط. نعم، لا فقط تغار من زوجات الحيات في الحياة، إنما كانت تغار حتى من زوجته الميتة رضوان الله عليها بل سلام الله عليها، وهي خديجة الكبرى أفضل زوجات محمد صلى الله عليه وسلم. خديجة هذه أم فاطمة أكرمها نعم. ما زار الإمام الصادق سلام الله عليه جده الحسين عليه السلام أو أحدا من آبائه في زيارة إلا ويذكر خديجة، ما يغفل خديجة. ترى لها امتياز خاص، كثير فضليات النساء في آل البيت كثير. فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا، وعليها نساء أخريات، بس من بين فضليات نساء الأسرة المعظمة يذكر الإمام الصادق السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. هالثنين يختار هالثنين من بين الكل. وهكذا زين العابدين سلام الله عليه في خطابه في الشام ايضا اختار هالثنين كنموذج لانهن الافضل. قال انا ابن عديمات العيوب، انا ابن نقيات الجيوب، من انا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، انا ابن خديجة الكبرى. اكتفى بهالثنين. الله اكبر. خديجة كانت المرأة المعلومة تغار من خديجة وتغار من بعض زوجاته في الحياة، وهذا ما يرويه تاريخ المسلمين كتب السير الى درجة ان النبي شاف ما عند حل المشكلة الا ان يبتعد عن تلك الزوجة. الزوجة شو يسميها؟ المهضومة، الذي كان نعم يغار منها. ليش؟ لانه ذيك الاخرى تغار من هذه، فلهذا قرر فترة انه يبتعد عنها، عن هذه المهضومة سميناها، لا مهضومة من النبي، لا طبيعي، مهضومة من تلك الغائرة. نعم زين. فالرسول صلى الله عليه وآله ابتعد لحل المشكلة. الابتعاد كان في محله، وطبعا كان بتنسيق الرسول حاشان يرتكب محرما. تدري الزوجة لها ليلة من أربعة في القسم الشرعي وفي فقه الأحوال الشخصية، زوجة لها ليلة من أربعة، النبي حاشان يهو يمنح حقها، بس لابد تفاهم معها. ابتعد. القرآن الكريم يريد يقول للرسول أنه يكفي ما حصل من الآن فصاعدا لا تحرم نفسك مما أحله الله لك. نزلت الآية لما تحرم ما أحل الله لك. أشوف هذا شاهد آخر من شواهد ليش قلت لك التضلع بآداب اللغة العربية ببلاغة العرب مهم جدا غاية في الأهمية. لا تحرم، أكثر الناس فهموها إيش تحرم؟ يعني إيش؟ يعني تحكم بأن حرام. لا، غلط. ليس المقصود تحرم تحكم بأن حرام. تحرم بمعنى إيش؟ تحرم على نفسك. يعني إيش؟ يعني عمليا تحرم نفسك، هذا المقصود. قد يحرم نفسه عمليا، من حقه إنسان يتفاهم مع زوجته، قلت في جيدا أنه يحرم نفسه لمدة يتفق، لا عدوان على حقها وبنفس الوقت تنازل عن حقه. ولهذا جوز الإخوان زواج المسيار باعتبار من جملة خصوصيات زواج المسيار أو الزواج السيار، شو سميه الطيار أيضا يصير زين، هذا أبيح من جملة خصوصياته، هو عبارة عن التنازل عن القسم. أن يقولها إن شاء الله يعني إذا صارت الفرصة يجدد بها عهده. زين، قرآن يقول لما تحرم؟ تحرم لا بمعنى تحكم بالحرمة، النبي ما يجي يشرع في مقابل حكم الله. تحرم يعني عمليا تحرم نفسك، يعني هذا المقصود. من الآن فصاعدا، ما مضى مضى، بس من الآن لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. القرآن ما استنكر هذا المعنى، يقول له أنت اللي سويته لغرض أن ترضى الجميع، فالتفت جيدا، بس في نفس الوقت ألحقت بنفسك الحرمان. لا بعد يكفي، هذا يعني تعليم للنبي، هذا ليس توبيخا، تعليم للنبي لما يقول له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا توبيخ تعليم. كذلك يقول له لما من الآن فصاعدا، ما مضى مضى في محله، ما صنعته كان عين الحكمة والصواب، ولكن انتهى وقته. جل أعود. إذا لاحظت من خلال استعراض هذه الآيات أن سبب اتخاذها مادة للطعن بصاحب الرسالة صلى الله عليه وآله، اشتبين السبب إيش؟ سوء الفهم. التفت لي جيدا، هذا العامل الرابع. ولهذا للأسف الشديد أعتقد أن رسول الله بتمام المعنى مظلوم. سيدي أبا القاسم، لقد عشت مظلومة والمدينة مظلومة. سيدي يا رسول الله، أنت القائل ما أوذي نبي مثلما أوذيت. سيدي لقد رموك بمختلف القذائف المعنوية وصمت وصبرت. سيدي لقد حاربوك، لقد أدمتك حجرتهم، لقد تتبعوك حتى في الطائف فأغروا بك شفعاءهم، فنعم جرحوك بحجارتهم، أعوا بك، لقد كسرت رباعيتك في بعض الحروف. أنت في مكة كنت مظلوما لإيذاء المشركين لك، ولما جئت المدينة أيضا استهدفك الظلم لسبب أو لآخر. سيدي لقد صوروا لأشخاص أنهم إذا سلكوا مسلكا لا يسلك الشيطان مسلكهم، ولكن صوروا أنك كنت تصلي فعرض لك الشيطان. سيدي لقد صوروا أنك كنت تسمع الدفوف والطبول حتى دخل رجل فقلت اكففنا فقد جاء رجل لا يحب الباقي. سيدي لقد روى بعض أصحاب الصحاح أنك مررت بسباطة قوم ومعك أصحابك فبلت واقفا، ويعز علي في صحيح الشيخ البخاري. انظروا. سيدي لقد صوروا أنك نعم أشرت عليهم بالنزول في منطقة في بدر فسألوك أهو وحي الله أم هو رأيك، فزعموا أنك قلت هو رأيك فأشاروا عليك بتبديل الموقع وبدلته، وبهذا ينسبون لك عدم الخبرة العسكرية. خاضوا في جوانب عديدة من شخصيتك، وأشدها ما حدث في مثل المعبر عنه أو لعله في مثل اليوم، نعم أو قبل اليوم، لأن الصحيح أن الرسول، التفتوا أعزائي، الرسول متى فارق الحياة؟ يوم الاثنين. القضية الحادثة المعروفة اسمها رزية الخميس. كم الفاصل؟ الفاصل هالأيام اليسيرة في أيام مرضه صلى الله عليه وآله، قال علي بدوات وكتف أكتب لكم كتابا، يعني أأمر وإلا هو ما يكتب، أكتب لكم كتابا ما إن عملتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فالتفت من التفت منهم إلى غرضك ومقصودك فحال دون كتابتك. كيف التفت؟ التفت لأن عبارة ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لفت نظر إلى إيش؟ إلى إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فخشي من خشي أن تنص في هذا الكتاب على ما يروق، على ما لا يروق لأقوام، فقام قائمهم وقال بكل صلف إن الرجل يهجر، حسبنا كتاب الله. يا لها من كلمة حق أريد بها. صحيح حسبنا كتاب الله، لكن فقط كتاب الله، سنة رسول الله أيضا، حديث النبي أين قوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ أين قوله جل وعلا والنجم إذا هوى؟ النجم هنا المقصود مطلق الأجرام السيارة حين هويها للغروب، لأن هويها للغروب دليل نظام الله في هذا الفلك العظيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل ما أخطأ الطريق، وما غوى ما أخطأ الغاية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك يقوم رجل، ومن شاء منكم فليستطلع الصحاح ولينظر شقيفة أبي بكر الجوهري أحد علماء المسلمين، علماء الجمهور، في كتابه الشقيفة. وأبو بكر الجوهري من أعظم المحققين ذكر هذه الرواية مضافا لأصحاب الصحاح، قال إن الرجل، يلتفت ذاك الرجل يقول عن النبي إن الرجل يهجر، يا لها من جرأة، بعضهم بدلها قال إن الرسول يهجر، وكلاهما مشكل، بعضهم قال غلبه الوجع وهذا مشكل. خل أبين لك، أصلي على محمد وآل محمد وأبين لك. إن الرجل يهجر، قطعا هذا سوء أدب مع النبي، غير كلمة يهجر، هي كلمة يهجر هي الجسارة العظمى، لكن كلمة الرجل هل يليق بحضرة صاحب الرسالة رجل يقول إن الرجل؟ أو لازم يعبر عن نبيش بصفة الرسالة، أليس كذلك؟ وهذه توهين. أنت لو قاعد عند حاكم من حكام الدنيا يتكلم شيء وتقول للحاضر تقولهم إن الرجل، ولو ما تقول يهجر تقول إن الرجل، ما يصيح يا جلاوز خذوه؟ قلت إن الرجل، وهذا الأدب من الرجل صار. هاي واحد. اثنين، إن رسول الله، هذا بعد أيضا شديد ومشكل، لأن هذا يلزم منا التناقض، هو إما رسول الله وإما يهجر، اثنين ما يجتمع، صحيح أو لا؟ إذا كان رسول الله فقوله الفصل ليس بالهزل كما نص القرآن، وهو كذلك هو رسول الله. إذا كان يهجر فليس من شأن رسول الله أن يهجر، رسول الله ويهجر ما يجتمع، صار واضح؟ هذا إشكال التناقض. قسم قال وبدلها صاحب الصحيح الأول، قال غلبه الوجع، غلب نفس، تأدي نفس المعنى، تأدي معنى يهجر، إلا لما النبي أرجوك يطلب كتاب يريد يصدر لهم بيد الشتور، يقوم واحد يقولهم لا تعملوا بقوله بأمره، كلامه ما يترتب عليه أثر. ليش ما يترتب عليه أثر؟ لأنه غلبه الوجع، وهذا معنى يهجر مشكل، وهذا اللي يوصل المرض به إلى درجة ثقيلة بحيث ما يترتب على كلامه أثر، شو يقولون؟ قام يهجر، قام يهجر إلى آخره. النتيجة نفس المعنى، فصارت صبيها كبيها في الحقيقة، إشاعة وجسارة على مقام صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله. فجرع النبي ما جرع من الغيظ، تجرع من الغصص حتى استراح من همها وغمها في مثل هذه الليلة الليلة. أي ليلة أعظم من هذه الليلة؟ تدري هاي الليلة مضرب المثل، المسلمون ظلوا إلى الآن، ظلوا إلى الآن إذا وصفوا موقفا عظيما كانوا قالوا ماذا؟ قالوا كاليوم الذي مات فيه رسول، لعظمة هذا اليوم، كاليوم الذي مات فيه رسول الله. وورد في روايات عن الأئمة سلام الله عليهم، إذا اشتد الخطب بأحدكم فليذكر مصابه، نعم، برسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين روحي له الفدا، الذي لا يوم كيومه في عظمة المأساة التي جرت في مجزرة كربلاء، مع ذلك لما يسلي زينب شي يقولها، يقولها أخي إن لي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة، الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا، ولو كانت الدنيا يدوم بقاؤها لكان رسول الله فيها مخلدا. مرض مرضا عضالا شديدا، وقيل أن الرسول مات مشموما بسم دش إليه عن طريق كتف مشموم. وقيل النتيجة مات رسول الله صلى الله عليه وآله مهضوما مظلوما شهيدا، لأن الرسول شهيد حتى لو مات حتف أنفه، أدلة تقول أنه شهيد على كل حال. فما ظنك إذا كان رسول الله مشموما؟ فكان الرسول وقد اشتدت به العلة يدنو إلى الموت رويدا رويدا. ومن جملة غصصه أنه حالة احتضار يوم وفاته تم عقد تلك الندوة المعلومة، تركوه في داره مشجع وذهبوا إلى ندوتهم. تقول لهم الزهراء في خطبتها ابتدارا ركبتم بسرعة، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا الكافرين. بضعت رسول الله صلى الله عليه وآله من غصص النبي تعب عليهم سنين، تاليها قسم عصوا أمر في اللحاق بجيش هذه غصص ما تنسى، بجيش أسامة هو على الفراش صيح جهزوا، ما سمع قوله اجماع المؤرخين، بل بالعكس ذهبوا لعقد امر اخر. فما اراده رسول الله لم يفعلوه، وما لم يرده رسول الله بل كان يؤلم رسول الله فعلوه. اذا ابا القاسم من الذي حضر عندك ساعة احتضارك؟ هنيئا لك وطوبى لك. لئن غابت عنك وجوه كريهة فقد حضرتك وجوه كريمة. حضرك اهل المباهلة، اهل المباهلة من؟ علي، فاطمة، حسن، حسين. حضرك اهل الكساء الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دخلت فاطمة عليها السلام، علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الساعة. دخلت فاطمة عليها السلام، حسن عن يمينها، حسين عن شمالها، زينب أم كلثوم معها نعم أولادها المقدسون صلوات الله عليهم أجمعين. الحسن عمره قرابة 7 سنوات، الحسين 6 سنوات، زينب 5 سنوات. هذه أول صدمة لزينب، من 5 إلى 56 سنة كلها صدمات إلى أن ماتت غريبة روحي لها الفدا. أول صدمة فقد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. فدخلت فاطمة عليها السلام وهي تقرأ أبيات أبي طالب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. صاحت فاطمة وجذبة الونة، يا بويا حفلي اش بعدت عنا، يا ابو ابراهيم يا راعي المحنة، تفارقنا دهر لا يوم واثنين، يا ابو ابراهيم ما تقعد وحاشيك، ترى روحي يا بذابت عليك، جنت عدنا يا ابويا ونلتجي ليك، بويا فراقك صعب لن تفرق سنين. وهكذا أهوى علي عليه السلام هو الآخر على رسول الله، يشمه ويضمه ويوجهه. يا ويل احنا الكرار ضلعايا، أعلى بن عمه وهو صاق يودعه، يا يقل لو ساعت الله ويصايا، يا يا بدمعة وتجري فايا تسد دمعة العين. يقول بعضهم انه الامام علي عليه السلام شاف الحسن والحسين اول ما دخلوا على جبهة النبي القوا بانفسهم على صدر رسول الله. الامام علي رفقا بحال النبي باعتبار شدة المرض اراد يرفعهم عن صدر النبي واذا برسول الله قال يا علي دعهما على صدري احب اموت والحسن والحسين على صدري. يقول يا علي الحسن وحسين على صدري وهيئ لدمعة العين اشم منهم يشموني واشم منهم بالحين اتزود منهم ومني تزودون بعد وداع وداع وخليني اشم فاطمة الزهراء وإلي وإلي دموع عيني وجر حسرة. ليش يا رسول الله جر حسرة وجر حسرة حسرة على البضعة وعلى سائر العسرة تراهم من بعد فقدي يذلون. الله الله ماذا جرى يا رسول الله كأني بالحسن مسموم مظلوم وخو حسين عن المال محروم ومهم تنتحب والقلب مالوم ليل نهار ولا ما يرحمون. ولهذا المرحوم الدنستاني شو يقول في ابياته يقارن بين هالموقفين الحسين على صدر المصطفى وموقف اخر بكربلاء. يومان يومان مأجور ان شاء الله. البيطان واسلك الدعاء يومان لم ترني الايام ومثلهم يوم اسر ويوم زادني اراك يوم حسين رقى صدر النبي ويوم شمر على صدر الحسين رقى. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الدعاء لكم إخواني. أما يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء يا الله يا الله يا الله فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها. اقض اللهم حوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. والى ارواح اماتنا واماتكم وأمات المؤسسين والسامعين من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.